فخلع مسلاخه فخرج أقرع أحمر كأقبح ما يكون من الطير، فأتى بركة فتلوث في حماتها فخرج أسود، فجاء فاستقبل جرية الماء فاغتسل، ثم عاد إلى مسلاخه فلبسه فعاد إليه حسنه وجماله. فقال عيسى عليه السلام: إنما بعث هذا لكم إنه مثل هذا المؤمن إذا تلوث في الذنوب والخطايا نزع منه حسنه وجماله، فإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وجماله. حدثني عثمان بن صالح، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا جعفر بن سليمان قال: قالوا لمحمد بن واسع: لو تكلمت. قال: الحمد لله، هذه علانية حسنة، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم سكت. حدثني إسحاق بن حاتم قال: سمعت عبد المجيد بن عبد العزيز قال: حدثني شيخ من أهل مكة عن حميد الأعرج عن رجل من فقهاء أهل الشام قال: مكتوب في التوراة: يا ويح ابن آدم يعمل بالخطيئة ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يعود لها فيستغفرني فأغفر له، ثم يعود لها فيستغفرني فأغفر له. يا ويح ابن آدم لا يريد ترك عمل بالخطيئة ولا ييأس من رحمتي، فقد غفرت له، فقد غفرت له، فقد غفرت له. حدثني أبو بكر، حدثنا أبو مسهر، حدثني شيخ من حكم قال: قال الجراح بن عبد الله الحكمي، وكان فارس أهل الشام: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عبدان بن عثمان، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا بن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، حدثني أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعمل السيئات ويعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفلتت حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. حدثني حمزة، أنبأنا عبدان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: بينما المسيح في رهط من الحواريين بين نهر جار وجيفة منتنة، أقبل طائر حسن اللون يتلون كأنما هو الذهب، فوقع قريبا فانتفض فسلخ عنه مسكه، فإذا هو حين سلخ عنه مسكه أقيرع أجيمش، فانطلق يدب إلى الجيفة المنتنة فتمعك فيها وتلطخ بنتنها، فازداد قبوحا إلى قبوحه ونتنا إلى نتنه، ثم انطلق يدب حتى أتى نهرا إلى جنبه ضحضاح صاف، فاغتسل فيه حتى رجع كأنه بيضة مقشرة، ثم انطلق يدب إلى مسكه فتدرعه كما كان حين أول مرة. فكذلك مثل عامل الخطيئة حين يكون في الخطايا، وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النتن في النهر الضحضاح ثم راجع دينه حين تدرع مسكه. وبه أخبرنا عبد الله، أنبأنا سعيد بن سنان الحمصي قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن العذاب حائق، قال: فذكر ذلك النبي لقومه وأمرهم أن يخرجوا أو أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا، قال: فخرجوا، فأمرهم أن يخرجوا أو أن يخرجوا بثلاثة من أفاضلهم وفدا إلى الله، أو قال: بوفادتهم إلى الله، قال: فخرجت الثلاثة أمام القوم، قال: فقال أحد الثلاثة:

حدثنا أبو عبد الله المديني حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: قال لقمان لابنه: أي بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلة. حدثنا عمر بن يحيى بن نافع الثقفي حدثنا معاوية بن عبد الكريم الثقفي قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يحدث قال: بلغنا أن داود عليه السلام كان يدعو على الخطائين قبل أن يصيب الذنب، فلما أصاب الذنب قال: يا رب اغفر لي الخطائين لعلك أن تغفر لي معهم. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم حدثني أبو داود الضرير قال: قال أبو حازم: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، ولا نتوب حتى نموت. قال: وقال أبو حازم: اعلم أنك إن مت لم ترفع الأسواق لموتك. يقول: إن شأنك صغير فاعرف نفسك. حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي حدثنا داود بن المحبر حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة عن محمد بن واسع قال: الذنب على الذنب يميت القلب. حدثني الحسن بن محبوب حدثنا الفيض بن إسحاق أبو يزيد الرقي قال: حذيفة يعني المرعشي أنبأنا عمار بن سيف عن الأعمش قال: كنا عند مجاهد فقال: القلب هكذا، وبسط كفه، فإذا أذنب الرجل ذنبا قال هكذا فعقد واحدة، ثم إذا أذنب عقد اثنين، ثم ثلاثا، ثم أربعا، ثم رد الإبهام على الأصابع في الذنب الخامس فطبع على قلبه. قال مجاهد: فأيكم يرى أنه لم يطبع على قلبه. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الضبي أنبأنا بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كان عبد الله يخرج إلينا وقد اجتمعوا على بابه فيقول: من كان منكم يريد أن يسأل عن سنة فليتنح هناك حتى نفرغ له، ومن جاء منكم للخصومة فليأخذ بيد خصمه، ومن جاء منكم يطلعنا على ذنب قد ستره فليستر التوبة كما ستر الذنب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا محمد بن جابر عن مجمع التيمي عن رجل يقال له زيد عن علي قال: لسان العبد قلم الملك وريقه مداده. حدثني الحسن بن الصباح حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن سفيان قال: بلغنا في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: سمعنا أنهما عندنا بيه. حدثني القاسم بن هاشم حدثنا عبد الله بن محمد عن عقبة بن أبي الصهباء حدثنا قرة بن عيسى عن هارون البربري عن عبد الله بن عبيد بن عميرة عن الأحنف بن قيس قال: أوحى الله إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم ألا تكتبا على عبدي في ضجره شيئا. حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب الحناط عن فضيل بن عياض قال: ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر. حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم قال: إذا كثر الذنوب العبد ولم يكن له من العمل ما يكفرها عنه ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. حدثنا أبو عبد الله التيمي حدثنا سيار عن جعفر عن مالك بن دينار قال: بلغني أن فتى أصاب ذنبا فيما مضى فأتى نهرا ليغتسل فذكر ذنبه فوقف واستحيا فرجع فناداه النهر: يا عاصي لو دنوت مني لغرقتك. حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا أبي حدثنا عثمان بن واقد عن أبي نصير قال: لقيت مولى أبي بكر فقلت: سمعت من أبي بكر شيئا؟ فقال: نعم، سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي شيبة الخرساني حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. حدثني عبد الله بن أبي بدر، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. حدثني أحمد بن إبراهيم الموصلي، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة قال: قال حذيفة: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرب لساني، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. حدثني إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنبأنا هشيم، أنبأنا العوام بن حوشب عمن حدثه عن علي قال: خياركم كل مفت تواب، قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا موسى بن سعيد الراسبي، حدثنا عون العقيلي قال: قرأت في التوراة: ابن آدم خطاء، وأنا غفار، وخير الخطائين المستغفرون. حدثنا هارون، حدثنا سيار، حدثنا محمد بن مروان العجلي، حدثنا يونس بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: إنكم تكثرون من الذنوب، فاستكثروا من الاستغفار، فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارا سره مكان ذلك. فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارا سره مكان ذلك. حدثني علي بن الحسن بن أبي مريم قال: قال رياح القيسي: لي نيف 40 ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100 مرة. حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا أسد بن عمرو البجلي عن أشعث عن ابن سيرين قال: سئل عن هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. حدثني محمد بن الحسين، حدثني شهاب بن عباد، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن مسلمة بن جعفر قال: حدثني أبو المحجل الأسدي قال: قال عون بن عبد الله: داو الذنوب بالتوبة، ولرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها. قال: وقال عون: قلب المرء التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب. قال: وقال عون بن عبد الله: جالس التوابين، فإن رحمة الله إلى النادم أقرب. حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا سفيان بن سعيد قال: قال الشعبي: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم تلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عاتكة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الشاب التائب. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا بكر بن محمد البصري، حدثنا سالم بن نوح العطار عن عمر بن موسى القرشي عن عون بن عبد الله قال: جرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب أعينهم، لا تقر للتائب بالدنيا أو لا تقر للتائب بالدنيا عين كلما ذكر ما اجترح على نفسه، وكان يقول: التائب أسرع دمعة وأرق قلبا.